الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله، صل عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أحلى مر. صلي عليه الله. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. صلوا على الحبيب. سيدنا محمد صلوا عليه. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرفه وفضله على جميع الأمم، وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وشرف أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم السابقة القبلية، فنالت بالنبي درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل في تشريفها آية قرآنية قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب وأجل الكلام. نحمد تعالى الحمد لله أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية المخصوصة بهذه المزية، ونسأله تعالى العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام.